لم يمض يوم واحد دون أن يتم تسجيل حادثة قتل جماعي أو ما يعرف بالماس شوتينج في أرجاء الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي. فبحسب CNN تم تسجيل 45 حادثة قتل وإطلاق نار جماعي في الفترة بين 16 من آذار مارس الماضي وحتى 15 من نيسان إبريل الجاري. والسؤال الذي يقفز إلى الذهن فوراً هو لماذا؟ وما هو السبب وراء هذا الرقم الكبير في عمليات القتل الجماعي في الولايات المتحدة خلال شهر واحد فقط؟ ما تأثير ما يحصل على الرأي العام في البلاد؟ كيف ينظر الأمريكيون إلى ثقافة حمل السلاح؟ وما هو دور الدستور الأمريكي والسياسيين في الولايات المتحدة؟ في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة سنقف على حقيقة الشهر الدامي المنصرم الذي عاشه الأمريكيون، خاصة مع ظهور بيانات جديدة لأرشيف عنف السلاح الأمريكي أو ما يعرف بالGVA، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن. تفيد بياناتها عن وقوع ما لا يقل عن 147 عملية إطلاق نار جماعي منذ بداية عام 2021. أهلا بكم. بحسب CNN فإنه يمكننا تسمية إطلاق نار جماعي أو ماس شوتينج على أي حادثة يتم فيها إطلاق النار على 4 أشخاص أو أكثر فيجرحون أو يقتلون فيها باستثناء الفاعل، وهو نفس المعيار الذي تتبعه منظمة أرشيف عنف السلاح الأمريكي أو GVA. الإعلامي أيمن عجمي المقيم في الولايات المتحدة يشرح لنا معنى كلمة ماس شوتينج وما هو السر وراء هذه الظاهرة في الولايات المتحدة وما هو ترتيب البلاد فيما يتعلق بملف العنف مقارنة ببلدان أخرى. كلمة ماس شوتينج جاية منين؟ لأنها كلمة مش متوفرة كتير، يعني حتى التعريف بتاعها بدأ الرسمي كان من 2012 لما عرفته FBI الوكالة الأمريكية الاتحادية الانفستيجيشن للتحري. FBI عرفت الماس شوتينج هو أي جريمة بتحصل فيه إصابة أو قتل لثلاث أنفار أفراد أو أكثر، إن هو 4 أشخاص أو أكثر مصابين أو قتلوا indiscriminate، يعني بلا تمييز. أما واحد يتعمد أو يختار 3 أو 4 أشخاص يقتلهم بلا تمييز، بمعنى أن ما فيش طار شخصي بينه وبين هذا العدد من الأشخاص، فبيبقى بلا تمييز. طبعا بيكون عنده مشكلة مع الهيئة، مع الكنيسة، مع المدرسة، مع الشعب، مع الحياة، مع الحكومة، وبيضطر يطلع هذا الغضب في صورة العنف ده. فإيه سر هذا العنف؟ وهنقول عليه الماس شوتينج تحديدا لأن الترجمة بتاعته مش محددة جدا. فنعرف أن الولايات المتحدة على الرغم كل اللي بنسمعه عنها من حوادث العنف هي رقم 32 في العالم في أعلى معدلات الماس شوتينج. في أمريكا رقم 32 في العالم، لكن ده في العالم اللي هي بتتضمن دول غير متقدمة ودول أفريقية ودول بلا حكومات حقيقية. لكن لو بصينا للعالم الأول مثلا، لو قارنا أمريكا هي عندها 3 حوادث 3.96، يعني 3.96% لكل 100,000 فرد. يعني بالنسبة لكل 100,000 فرد في حوالي 4 حالات بيكون فيهم الإنسان معرض للقتل أو الإصابة بالماس شوتينج. مقارنة بكندا لكل 100,000 أكتر من 0.5%، يعني عندك 4% مقارنة بأقل من 0.5% للأسف. ودوت يعني أمريكا 8 أضعاف العنف المسلح أو الماس شوتينج اللي بيحصل في كندا. لو قارناها باليوكي، إنجلترا، يونايتد كينغدوم، 0.04، يعني أقل من نص من 1/10، يعني ودوت بيخلي أمريكا أكتر في معدلات الماس شوتينج من إنجلترا 100 مرة. بالنسبة للإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ محمد السطوحي المقيم في الولايات المتحدة أيضا، فإن ما حدث الشهر الماضي هو أمر طبيعي وليس مفاجئا، وسيخبرنا لماذا بمداخلته اليوم، وسيشرح لنا حقيقة ارتباط الطبقة السياسية بقضية حيازة وانتشار الأسلحة في الولايات المتحدة، وكيف من الممكن أن يحدث التغيير الحقيقي فيما يخص هذا الموضوع. عندما نقول 45 حالة قتل جماعي في شهر واحد، هذا معناه أنه نحن نتحدث عن ربما أكثر من 100 قتيل ومصاب خلال هذه الفترة. طبعا هذا لا يشمل كل عمليات القتل بالأسلحة النارية، لأنها أضعاف ذلك الرقم خلال كل شهر، لكن هي تتحدث فقط عن عمليات قتل جماعي، وهذا في حد ذاته يمثل ربما يعني كارثة. ولكن هل كان ذلك مفاجأة؟ الحقيقة لا، لأنه معروف أنه عمليات القتل عموما بالأسلحة النارية أرقامها كبيرة جدا في الولايات المتحدة، والسبب معروف أنه انتشار الأسلحة النارية بشكل مبالغ فيه، والقوانين تيسر ذلك بشكل مدهش لمن يأتون إلى الولايات المتحدة، يجدوا أن الحصول على الأسلحة والذخيرة ربما أسهل من شراء بعض المقتنيات الشخصية. ليه ده؟ هذا مرتبط بتراث قانوني وتشريعي قديم، والمادة الثانية للدستور التي تعطي كانت الحق في تكوين ميليشيات والتسلح، لكن هذا شيء قديم من أيام الحرب للاستقلال. الظروف تغيرت ولكن القوانين لم تتغير كثيرا، وبالتالي القضية أصبحت مجرد خلافات بين السياسيين حول بعض التفاصيل القانونية البسيطة، وليس مواجهة حقيقية تشريعية لهذه القضية الكارثية من وجهة نظري. فنجد أنه هذا أدى إلى ماذا؟ أنه تقريبا عدد الأسلحة في الولايات المتحدة يتجاوز 120% من عدد السكان، يعني هذا يعني يفوق أي دولة في العالم وبمراحل. يمكن اليمن فيها، نتحدث عن أنه اليمن فيها أسلحة كثيرة، نعم، ولكنها ربما في حدود 50% من عدد السكان، لكن لا يوجد أي بلد في العالم بها هذه النسبة من الأسلحة النارية، فبالتالي يسهل ذلك ارتكاب أي جرائم بها. بمعنى أنها مثلا عمليات القتل في أمريكا، حوالي 3/4 عمليات القتل تتم بالأسلحة النارية، هذا رقم هائل مقارنة بدولة زي بريطانيا مثلا 4% فقط، حتى عندما تزداد في دولة مثل أستراليا تصل إلى 22%. إذن هناك مشكلة، ومشكلة كبيرة يجب مواجهتها. لا يوجد أي توافق سياسي بالنسبة لهذا الموضوع، وبالتالي تظهر المشكلة عندما تقع عملية قتل كبيرة ويتحدث السياسيون يبدون تعاطفهم مع الضحايا ويتحدثون عن إجراءات، ولكن ينتهي الأمر إلى هالشيء، لأنه هناك جماعات ضغط كبيرة تقاوم أي تغيير حقيقي، مثل منظمة الـ NRA مثلا تعطي درجات لكل عضو في الكونغرس على حسب مدى مساندته لحق تملك الأسلحة النارية، وإذا ما خالفها أو لم يكن مؤيدا لها بشكل كبير تحاربه في الانتخابات وتمول المرشحين المنافسين ضده. هذا يخيف كثيرا من السياسيين، ومن هنا يأتي الرئيس الأمريكي ليتحدث عما يحدث من عمليات قتل بالأسلحة النارية باعتبار أنها عار قومي، هذا حقيقي، ولكنه لا يستطيع عمل الكثير في مواجهة هذا العار. نجد أن هناك كلام عن قرارات تنفيذية، هذا من الممكن أن يصدر بعض القرارات لكنها بسيطة وشكلية ولن تؤدي إلى تغيير حقيقي، يجب أن يكون هناك تشريعات يصدرها الكونغرس، وهنا تأتي المشكلة من بين السياسيين. حتى بعض القوانين التي هناك عليها توافق، مثل أنه يتم فحص خلفية من يقوم بشراء هذه الأسلحة، هناك بعض القوانين لكنها ضعيفة، وأيضا هناك مبيعات خاصة من شخص إلى آخر، هذه لا تخضع لها، وهذا يعطي مجالا أكبر للمزيد من انتشار الأسلحة بين الناس، وبالتالي لابد أن يكون هناك حركة حقيقية في هذا الاتجاه والرأي العام بدأ يميل إلى أنه لابد من تغيير هذه القوانين. مش معقول أنه شخص يكون غير مسموح له بأنه يعني يذهب أو يسافر بطائرة لكنه مسموح له أن يذهب ويشتري بعض الأسلحة النارية. والآن نوعية هذه الأسلحة ما يسمى بالأسلحة الهجومية assault weapons، هذه الأسلحة يعني لابد أنها لا تكون موجودة في شارع أو داخل مدينة أو في بيوت، هذه لتستخدم في المعارك في الميادين الحربية، لكنها أغلبها مسموح بشرائه في الولايات المتحدة. هذا معناه أنه شخص من الممكن أن يذهب بسلاح وفي 100 رصاصة ويستطيع أن يطلقها ويقتل بعض 50-60 شخص، وهذا حدث بالفعل في بعض الحالات. إذن لابد من اتخاذ إجراءات ما، لكن حتى هذه الإجراءات وهذه الأسلحة 50% فقط يريدون منعها. إذن 50% آخرين أو 49% آخرين يقبلون بها بوجودها. هذا معناه أنه حتى ثقافيا الأمريكيين يعني متجاوبين مع هذا النوع من القوانين والأسلحة، حتى لو هناك رغبة في تعديلها فإنها رغبة محدودة لا تؤثر في جوهر المشكلة، أنه الولايات المتحدة تعاني بالفعل من وباء من عمليات القتل الجماعي والقتل الفردي، وأنه لابد من مواجهتها بشكل جذري، لكن لا توجد إرادة سياسية، لا يوجد توافق مجتمعي لا حول هذا الأمر ولا أي أمر آخر، لأنه للأسف هناك انقسامات شديدة سياسيا واجتماعيا لم تعد تسمح باجتماع أو توافق على كثير من الأمور. وبالتالي هذا الرقم 45 عملية قتل جماعي قد يكون مفاجأة للبعض، ولكنه في حقيقة الأمر طبيعي جدا ولن نفاجأ بتكراره أو حتى زيادته. موضوع العنف الجماعي وحوادث القتل التي تحدث في الولايات المتحدة والجدلية التي تثار حولها مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأمريكي والحق في حمل السلاح، لكن هذه المادة في الدستور لها خلفيات تاريخية وتعقيدات حالية. أيمن عجمي يشرح لنا أكثر. فنعرف ليه بقى أساس هذا العنف. طبعا كلنا بنسمع المادة الثانية من الدستور أو Second Amendment من الدستور الأمريكي والحق في حمل السلاح، وعشان نعرف دي معناها إيه وتاريخها إيه هقرأ لكم الكلام اللي اتكتب إيه عنها، أقولها بالإنجليزي وبعدين ممكن نترجمها. A well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. بمعنى أنه لحماية الميليشيات المنظمة داخل الولايات فإن حق حمل السلاح وامتلاكه هو حق لا يمكن استنكاره أو التخلص منه. فده المادة الثانية حرفيا اللي اتكتبت في الدستور. بس علشان نعرف تاريخ المادة الثانية ديت إيه وبيطبق ازاي لازم نعرف الحقبة الزمنية اللي اتكتب فيها الموضوع دوت وأثر ازاي على الموقف. لما المؤسسين الأوائل أو الأباء الأوائل المؤسسين لأمريكا كانوا بيفكروا في عمل الدستور كان في بالهم حاجتين، كان في قوتين متضادين داخل الولايات المتحدة، قوة سياسية الفيدراليست أو الاتحاديين، وهؤلاء الناس اللي هم بيؤمنوا بحكومة مركزية قوية، والأنتي فيدراليست أو المعادين مضادين للاتحادية، وهؤلاء الناس اللي كانوا بيؤمنوا أكتر بحق الولايات في تكوين ميليشيات خاصة بيها والتحكم في قوتها بدل أن تسمح بهيمنة أو سطوة الحكومة المركزية على الولايات بالذات الولايات الصغيرة. وهذا كان برضو بيعود على الجيش. الفيدراليست الاتحاديين كانوا بيؤمنوا بجيش قوي موحد فيدرالي يحمي البلاد من أي اعتداء خارجي، ولكن المعادين للاتحادية كانوا بيؤمنوا بجيش محلي أو ميليشيات صغيرة محلية للدفاع عن البلاد، يمكن اتحادها في وقت ما للدفاع ضد أي خطر خارجي وفي نفس الوقت بتنظم أي اضطرابات داخلية. فهنا كان دائما ميزان القوى بين الاثنين. والمادة الثانية في الدستور كان الغرض منها هو إرضاء الولايات الصغيرة أو كل الولايات من عدم توحش الحكومة المركزية ضد حقوق الولايات. فهذا كان لصنع نوع من التوازن. لكن الترجمة للكلمات دي المادة الثانية كانت لها محورين مركزيين. المحور الأول إن حمل السلاح لا يمكن خارج المؤسسة العسكرية، سواء أنت في الجيش الفيدرالي أو في ميليشيا داخلية. لم يقصدوا بها حمل السلاح الداخلي أو الشخصي داخل البيت أو داخل السيارة أو في الشارع أو للحماية الشخصية كده بدون أي تنظيم عسكري، يكون أن تكون أنت ملحق بتنظيم عسكري. وعلى ذلك تعاملت المادة الثانية دي. لازم تحط المحور الثاني ان ساعتها كان امريكا كانت طالعه من حروب كثيره، حرب التحرير مع الانجليز قبل وبعد الثوره وتكوين الدوله الامريكيه الولايات المتحده الامريكيه. كان درجه ان سنه 1775 كان اكثر من نص عدد سكان امريكا يملكوا سلاح. وصل الامر ان عدد الذين يملكون اسلحه او سلاح ناري في امريكا كان أكتر من عدد الناس الذين يملكون كراسي وكتب في أمريكا. فلك أن تتخيل أهمية السلاح بالنسبة للثقافة الأمريكية، لأنها كانت بتستخدم، السلاح كان بيستخدم للسيطرة على العبيد ومنعهم من الهروب وردعهم عند محاولة الهرب والانتقام منهم أو أعقبهم كمثال للآخرين لعدم الهرب. السلاح كان بيستخدم للهانتينج للصيد، فهو كان أسلوب حياة وكان مهم جدا. لم يكن السلاح الأمريكي السوبريم كورت القضاء الأمريكي الأعلى لم يقرر ما معنى المادة الثانية بصفة عامة إلا سنة 2008 عندما قام شرطي متقاعد أمريكي في ولاية واشنطن دي سي أو في واشنطن دي سي ديستريكت في كولومبيا العاصمة، كان تقاعد وكان حب ياخد تصريح باحتفاظ بسلاحه، وكانت الديستريكت في كولومبيا منع امتلاك السلاح والحصول عليه للأفراد. فرفع قضية وصلت للسوبريم كورت، وساعتها السوبريم كورت قرر من بخمسة ضد أربع أصوات إلى أن الحق امتلاك السلاح وحمله هو حق دستوري محمي بالمادة الثانية، ولكن مع ذلك هو محمي بدون التعرض أنك تكون في مكان حكومي أو مدرسة أو كنيسة أو مكان عبادة وهكذا، فهو حماية للبيت فقط. المشكلة جت من ما يعرف بالـ NRA National Rifle Association، الهيئة الأمريكية للبنادق لو حبيت تسميها، ودي كانت هيئة غير مربحة، كانت بتقوم على تعليم الناس الصيد والنشان والرماية، ولكنها تحولت شيئا فشيئا في خلال 100 سنة إلى فعلا هيئة تكون لوبي للسيطرة وحماية ما يطلقون عليه المادة الثانية من الدستور، ولكنها هي الحماية من التعرض لزيادة الأمان أو عمل باك جراوند تشيك للناس اللي بيشتروا أسلحة أو منعها عن الناس المسجلين خطر وهكذا، لأنها مرتبطة بتجارة السلاح وصناعة السلاح وصناعة انشورنس وتأمين على السلاح وأشياء أخرى. فللأسف هي كمان لوبي كبير، وابتدت تكلم المشاعر الأمريكية بالذات في الجنوب والولايات المحافظة إن حماية حمل السلاح هو أصل من الأصول العريقة للثقافة والسياسة الأمريكية، وهي حرية للأفراد ولا يمكن للدولة التعدي عليها. يبقى وباء القتل الجماعي الذي تعاني منه الولايات المتحدة موضع جدل ونقاش وحديث الإعلام حول العالم. كانت معكم نور الحصني في الإعداد والتقديم، وهذه نهاية حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع إلينا، ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن. إلى اللقاء.